نادت بك الوصل الكرام الكرام نادت بك الوصل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم مجددا أحبتنا في الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عباقرة التلاوة في دولة القرآن الكريم وعلى عباقرة الابتهالات والتواشيح الدينية في دولة الابتهالات والتواشيح الدينية. والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن اسمعوا بقى الألقاب الجميلة دي، الصوت الخاشع، صوت الألحان والأنغام، صوت الشجن والخشوع، الصوت الراقي، الصوت العذب الندي. إنه الرجل المبدع، مبدع في تلاوة القرآن الكريم ومبدع في التواشيح والابتهالات الدينية. إنه فضيلة الشيخ القارئ محمد أحمد عمران. اللي ما يعرفش فضيلة الشيخ محمد أحمد عمران هنسمعه دلوقتي، هنبدأ الحلقة بتلاوة قرآنية إبداعية لهذا الرجل، ثم نأتي بعدها بإذن الله لنحكي لكم قصته ومسيرته. تعالوا نسمع مع بعض التلاوة دي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وأورثنا الأرض حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. أظن بعد ما سمعنا التلاوة الجميلة دي كثير من الناس أكيد عايز يعرف مين هو الشيخ محمد أحمد عمران. سمعنا أداء راقي وتلاوة إبداعية في أواخر سورة الزمر. الشيخ محمد أحمد عمران هو من مواليد مركز طهطة بمحافظة سوهاج، ولد عام 1944 في 15/10. حفظ القرآن الكريم وهو صغير عنده 10 سنوات على إيد فضيلة الشيخ عبد الرحيم المصري، بعد كده جوده على إيد فضيلة الشيخ محمود جنوط من مدينة طمع. ولما بلغ سن 11 سنة حصل موقف معاه مع فضيلة الشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي. الشيخ سيد النقشبندي كان متزوج من نفس البلد اللي فيها الشيخ محمد عمران، فكان الشيخ النقشبندي بيروح هناك في هذه البلدة وتقابل مع الشيخ محمد عمران وكان لسه شاب صغير، فأعجب بصوته وقال له لازم تسافر القاهرة وهناك هتتعلم حاجات كتيرة قوي، وقدم في معهد المكفوفين ونصحه وشجعه. فالشيخ محمد عمران في هذا السن الصغير ذهب، هو طبعا ما كانش كفيف أول ما تولد لكن أصبح ضريرا بعد ذلك وفقد البصر، لكنه لم يفقد البصيرة إن شاء الله. بعد كده الشيخ محمد عمران وهو صغير سافر إلى القاهرة في سن 11 سنة والتحق بمعهد المكفوفين وتعلم هناك أصول القراءات وتجويد القرآن الكريم وعلم النغم والمقامات الصوتية على إيد فضيلة الشيخ سيد موسى الكبير. وطبعا الحياة لها مسؤوليات، فبيدور على شغل فضيلة الشيخ محمد عمران رغم أنه هو ضرير، إلا إن هو ربنا كرمه واشتغل في شركة حلوان للمسبوكات في مسجد الشركة، فظل يقرأ القرآن قرآن الجمعة حتى زاع صيته بين الناس، وبقى الناس تطلبه في المناسبات والمحافل القرآنية، وبدأ ينتشر والناس تسمع عن الشيخ محمد عمران وأداؤه الجميل، حدش يسمعه إلا ما يحبه. وبعد كده الناس بقى نصحته ان هو يتقدم للاذاعه لانه هو صوت وخامه جميله، وفعلا فضيله الشيخ محمد عمران اعتمد في الاذاعه المصريه في فتره السبعينيات، اعتمد مبتهلا، بعد كده اعتمد مره ثانيه منشدا في الاذاعه المصريه، فاصبح قارئا، فاصبح مبتهلا ومنشدا معتمدا في اذاعه القران الكريم والإذاعات المصرية. لم يذكر أبدا إن هو سافر إلى أي دولة، ما كانش بيحب السفر، فكان دايما بيحب يبقى في بلده في مصر، وسافر بس مرة واحدة راح يؤدي فريضة الحج والعمرة إلى السعودية. تعالوا بقى أسمعكم حاجة كده من نفحاته الجميلة في ابتهال نادر من الكنوز، من كنوز الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري كمان، اللي خرجها لنا الأستاذ عبد العزيز عمران ربنا يبارك فيه. هذا الابتهال الجميل النادر. تعالوا نشاهد مع بعض ونستمع بقى، تعالوا اسمعوا الشيخ محمد عمران في الابتهالات وابتهال من ابتهالات الفجر. تعالوا نسمع مع بعض هذا الفيديو. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم. سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم، فهو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. صوت الشيخ محمد عمران اللي يسمعه يحس بالأمان ويحس بالاطمئنان ويحس بحالة غريبة، حالة من الراحة والمتعة والجمال، ويحس كده ان هو في عالم آخر. وكمان هو فضيلة الشيخ عليه رحمة الله أداؤه ده اللي خلاه مدرسة، وبعد كده جه التلاميذ من بعده يقلدوه. كتير قوي بقى دلوقتي بقى يقلد الشيخ محمد عمران، لكن مش هيستطيع أبدا أن هو يقلده في إحساسه الجميل ده اللي احنا بنسمعه منه شخصيا، لأنه هو بيقول من قلبه. ولو شفته يعني في الفيديو كان واقف ثابت، واقف ثابت وهو بيقول الابتهالات. لا بيشاور بايده ولا بيبص يمين ولا بيبص شمال ولا بيعمل اي حاجه، ثابت بس واقف ثابت كده وحاطط ايده في جنبه كده وبيقول: هذا الرجل لا يقول من بجسده، لا كان بيقول بقلبه، بس اللي كان في قلبه طلع على لسانه بهذا الشكل الجميل وبهذه النبرة الجميلة وبهذا النغم الأصيل. معنا أحد السميعة عايز يتكلم عن فضيلة الشيخ محمد عمران، وهو الأستاذ حاتم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام. اخبار رياض؟ ازيك استاذ فرج؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ حاتم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله ما شاء الله. جزاك الله خير على البرنامج الجميل ده، وان شاء الله يبقى في ميزان حسناتك وكل العاملين فيه باذن الله. طبعا انا يعني الشيخ محمد عمران ده يعني سماء في مجال القراءة القرآن والإنشاد والتوشيح الدينية، طبعا يعني ما شاء الله عليه من ال. معلش يا استاذ حاتم، انت قلت سماء؟ سماء بقول سماء. سماء حلو. كلمة قوي، حلوة قوي الكلمة دي، حلوة عجبتني. يعني اصل في قصتين. طبعا هو الشيخ محمد عمران لعل ان يعني هو متأثر بأحد الملحنين يعني، وهو محمد عبد الوهاب، كان يعني بيحاول بقدر الامكان يقلده من غير بقى الآلات والمعازف والكلام ده، بالحاجات بقى اللي هو الانشاد الجميل بتاعه وكده. فهو متأثر جدا في المدرسة بتاعت محمد عبد الوهاب في الأداء يعني. اللي هو الملحن. وفي من القصص كمان اللي تبين لك قد ايه المادة الصوتية بتاعت الشيخ محمد عمران مهمة جدا. يعني أنا تحضرني قصة كنت عرفتها عن طريق أحد المقربين للشيخ مشاري راشد، تمام، القارئ المشهور، إن هو كان الشيخ مشاري حريص جدا على إنه يقتني المواد الصوتية النادرة للشيخ محمد عمران. ففي أحد المطربين يعني الكويتة اللي هم نفس جنسية يعني الشيخ مشاري، اسمه عبد الله الرويشد، يعني ده مفروض من المطربين الكبار يعني في الكويت. فهو الوحيد، لأنه عبد الله الرويشد ده مطرب قديم قوي ومعروف يعني، فهو كان تحصل على المواد الصوتية بتاع الشيخ محمد عمران، وكان تقريبا كان عايز يعني ايه يعني يقابل دايما الشيخ مشاري، ونظرا لانشغالهم هما الاثنين فكانوش يوفقوا. فطبعا لما الشيخ مشاري عرف ان المواد الصوتيه دي مع عبد الله ده، فاتصل بيه وقال له طيب انا بقى مش اخيرا هعرف التقي بيك وهعرف اجيبك عشان تاخد المواد الصوتيه اللي عندي. تمام. والشيخ محمد عمران ما شاء الله يعني عمده في هذا الباب. يعني انا من وجهه نظري طبعا، وطبعا كل المشايخ على راسنا في باب اجاده التصويت، اجاده التعبير عن الصوت وكده، هو بالنسبه لي هو يعني رقم واحد يعني في من المبتهلين اللي حضرتك بتحبهم وبتسمعهم، يعني ده الوحيد اللي بيسلطنك يعني بيعمل لك حاله. لا هو الشيخ محمد عمران يعني الصراحه يعني بيعمل يعني دايما يجيب لك الحاجه الغير متوقعه. يعني انت تبقى مثلا ماشي في طريق يوديك في حته كده انت مش متوقع. يعني فجاه كده عارف انت. طب ايه اساس حاتم، معلش مقاطعتك، يعني التلاوه اللي حضرتك بتحبها وسمعتها وتاثرت بيها من فضيله الشيخ محمد عمران؟ لا طبعا اكيد في يعني حاجه معلمه عندك. حاجات كتير يعني، طبعا سورة الدخان، طبعا حميم، طبعا يعني حاجه الصراحه يا ريت لو معاك تبقى تعرضها لنا في يوم من الايام. هو بصراحه في فاصل احنا بنعرضه في قناه الندى، في فاصل اسمه تحبير، والفاصل ده بيجيب الايات ومقاطع صوتيه من الايات القرانيه، فاحنا بندعو المشاهدين ان هم برضو يتابعوا الفواصل دي ويرجعوا لها برضو على اليوتيوب. تمام. احنا بنحطها على صفحه القناه دي برضو، مهمه جدا، فيها تلاوات جميله للشيخ محمد عمران، وخاصه الايات اللي في سوره غافر، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ايوه انا اقصد سوره غافر، انا اقصد سوره غافر. لا دي ما شاء الله عليها، وطبعا التواشيح كتير جدا الصبح ان شاء الله. يا استاذ حاتم احنا في الحلقه دي في الحلقه دي ان شاء الله هتسمع العجايب زي ما بقول لك يعني، وصدقها يعني ان شاء الله بعد الحلقه دي هتطلع بحلقه جميله وكل المشاهدين ان شاء الله. يلا عشان ما اخدش وقت الناس. بنشكر حضرتك يا استاذ حاتم، وبنشكر كل السامع اللي زيك كده بيحبوا الشيخ محمد عمران، جزاك الله كل خير. الشيخ محمد عمران كان له زملاء واصدقاء من المبتهلين، وكانوا دايما بيحبوا يسهروا مع بعض وينشدوا يعني، زي الشيخ ممدوح عبد الجليل والشيخ محمد الهلباوي والشيخ نصر الدين طبار والشيخ سعيد حافظ والشيخ ابراهيم الاسكندراني، كل دول عباقره وعمالقه كانوا في نفس العهد ونفس العصر بتاع الشيخ محمد عمران، كانوا مع بعض. طبعا في اعمار بتختلف بينهم وكده، لكن هم بينهم رغم ان في اختلاف اعمار، ده كبير شويه ده صغير شويه ده مش عارف، لا لكن هم مع بعض كانوا هم روح واحده روح واحده، والكلام ده تحسه في التسجيلات بتاعتهم لما كانوا بيقعدوا مع بعض، وده يقول حاجه وده يقول حاجه ويتبادروا بقى مع بعض، وكل واحد يقول جمله، طب خد بقى الحته دي، طب خد انت بقى المكان ده، طب خد اللقطه دي، ويقوم قايل جمله وشيخ عمران يقوم طالع بجمله تانية ونفس الاداء واداء جديد، حاجه جميله. والشيخ محمد عمران كان بيحب الفرفشه ويحب الضحك، وكان من اخلاقه ان هو كان عطوف وكان وفي جدا وكان حسن الاخلاق وكان طيب القلب وعنده العاطفه جياشه، وده اللي بيظهر عليه في الابتهالات والتواشيح وكمان في تلاوه القران الكريم. الشيخ محمد الهلباوي هيكلمنا عن الشيخ محمد عمران في مقطع فيديو هنشوفه دلوقتي. كان المقطع ده كان في دوره لتعليم القراء قراءه القران الكريم، ازاي بيعرفهم ازاي نقرا وعلم النغم في الاداء القراني. فكان في معرض في هذا الدرس يعني عرض كلام وقال كلام على فضيله الشيخ محمد عمران، وجاب ايه كده وبعد كده قعد يحلل وهو الشيخ بيقرا. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع لحضراتكم تاني. عاوز اسمعكم صوت ايضا كان نائحة الثكلة، هو صوت فضيلة الشيخ محمد احمد عمران الذي كان صديقا لي على مدى 30 عاما. الاخلاق القرآنية والادب القرآني والنصائح الاخوية والمعايشة في ظل القرآن وفي ظل أخلاق القرآن، بنسمع منه دلوقتي التصوير النغمي للآيات التي ستستمعون إليها الآن. وجوه يومئذ ناظرة سامع الحسرة؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. راق يعني عالي فوق، شو بيعمل ايه؟ عالي مش راق تحت. هنفارق بعض. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. شفت الصبا؟ شفت الاستفهاميات؟ شيء جميل جدا. يعني يجب ان احنا نحذو حذو هذا الرجل وحذو الذين يصورون المعنى باصواتهم. شفتوا من الفيديو اللي فات ده بنفهم حاجه، ان فضيله الشيخ محمد عمران لما يجي يقرا كان يفسر القرآن تفسيرا ويوضح المعاني بتلاوته وصوته. فزي ما فضيلة الشيخ محمد الهلباوي عليه رحمة الله عملنا له حلقة قبل كده عرض له وكان بيعلق على بعض الحاجات وهو بيقرأ، يقول لك شايف الحسرة، كان بيقرأ الآية فيها يعني الحتة اللي فيها حسرة بيقولها بطريقة الحسرة، والحتة اللي فيها علو يعلي فيها صوته، ويكل الارض يبقى ينزل تحت وهكذا. فكان بيصور، ده اسمه تصوير النغم في القران الكريم عشان يوصل المعنى اثناء الايه القراءه. طبعا من خبراء الصوت معنا القارئ هاني زيتون وهو مبتهل ايضا، هيحدثنا عن الشيخ محمد عمران. تعالوا نشوف قال ايه. القارئ الفذ العبقري اللي استطاع ان هو يصنع من صوته مدرستين. تخيل كده لما واحد من صوته يقدر ان هو يكون له مدرستين، مش مدرسة واحدة، مدرسة في تلاوة القرآن ومدرسة اخرى في الانشاد الديني والابتهالات. لكن تعالى نشوف عمنا الشيخ محمد عمران في تلاوة القرآن، ما تميز به في تلاوة القرآن. طبعا احنا عارفين ان عمنا الشيخ محمد عمران معروف ان هو مبتهل، وهو معتمد في الإذاعة المصرية مبتهل، ولكن للأسف تلاواته القرآنية ما بتتزعش، يعني هو بحجة ان هو معتمد كقارئ، معتمد كمبتهل مش كقارئ للقرآن. لكن اللي بيتابع تسجيلات عمنا الشيخ محمد عمران في تلاواته العديدة للقرآن الكريم هيجد ان ما تميز به في تلاوته هو مقام الكرد. هو طبعا برضو بيبدأ بالطريقة التقليدية النمطية بياتي ويسويه، بعد كده ممكن للصبا ومنه للنهاوند. هو كان من السمات المميزة في مدرسته مقام الكرد زي عمنا الشيخ محمود رمضان. بس عمنا الشيخ محمد عمران كان بيجيب الكرد من النهاوند. عمنا الشيخ محمود رمضان في أغلب تلاواته بيجيب الكرد من البياتي، تمام؟ إنما عمنا الشيخ محمد عمران كان الكرد بتاعه كان بيجيبه من النهواند. على سبيل المثال كده، طبعا أنا يعني صعب جدا إن أنا أقلد عم الشيخ محمد عمران، يعني دي حاجة يعني كده معلش سامحوني فيها، ولكن بس عشان نوضح بالإيه بالأمثلة. على سبيل المثال كده في مقام النهواند يقول لك إيه: وما تشاءون إلا يشاء الله، ويجيب حتة الكرد اهي: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ادي سكة ال ال ال الكرد مع عمنا الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه. خامة صوتية مليئة بالإمكانيات العالية جدا، فيها فنيات عالية جدا. أنا مش هتطرق برضو إليه عشان الموضوع ما ياخدش شق تاني، لا بس يعني خلينا كده بشكل مبسط، الشيخ محمد عمران قارئ يعني نتعلم من قارئ. أنا النهاردة اتكلمت عنه كقارئ وليس الشيخ محمد عمران المبتهل. الشيخ محمد عمران المبتهل الناس عارفاه كابتهالات، إنما كتلاوات قرآنية بعد ظهور الإنترنت وانتشاره في مصر بدأت تظهر تلاوات عمنا الشيخ محمد عمران اللي سجلها في المنيا وفي مناطق أخرى، وبدأ الناس تسمع الجماليات بتاعة الصوت بتاع عم الشيخ محمد عمران، وبدأ بقى تكتمل أركان المدرسة. احنا قلنا المدرسة لها أركان، الطريقة الشخصية بتاعت القارئ، الجمهور، المقلدين. اكتملت بانتشار الانترنت، اكتمل الركن الثالث بمقلدين الشيخ محمد عمران. على سبيل المثال عمنا الشيخ فتح عبد الرحمن موسى، واخدين بالكم؟ فبالتالي هي المدرسة اكتملت متأخر. وده ليه؟ يعني ما هو التلاوات مدفونة مركونة مش معروفة، فلما بدأت تنتشر، لما بدأت التلاوات تنتشر، بدأ بقى إيه القراء الصاعدين يتعلموا منها، ويعني يقطفوا كده القطف بتاعت النواحي الجمالية بتاعت مدرسة عمنا الشيخ محمد عمران رائد المدرسة. الله عليك يا أستاذ هاني، ربنا يكرمك. الشيخ محمد عمران يا جماعة صوته خامة صوتية رائعة، بيصل إلى القلوب بسرعة ويشن في الأذان. صوت الشيخ محمد عمران مليء بالأشجان والتنوع والإحساس. صوت الشيخ محمد عمران بصمة صوتية وفنية ميزته عن كثير من رفقائه من المبتهلين، ولديه تمكن في الأداء ونغمة الصوت والارتفاع والانخفاض. كل ده هنسمعه دلوقتي حالا في ابتهال جميل جدا جدا جدا، ويعني لو أنا ما عرضتش حاجة في الحلقة دي غير الابتهالين اللي جايين دول إن شاء الله يبقى كفى. يعني ابتهال يا رسول الله، شوفوا الجمال والحلاوة والأداء والنغم والشجن والصوت وكل حاجة كل حاجة. هنا بقى هتعرف الشيخ محمد عمران. التسجيلات اللي انت بتسمعها في الإذاعة أو التسجيلات اللي انت بتسمعها العادية، لا التسجيل ده مختلف بكل المقاييس. شوفوا هو بيقول يا رسول الله، شوف بيبدأ ازاي. انت هتسمع دلوقتي يا رسول الله، شوف القرار من صوت بعد كده بقى في آخر الصوت اللي ان شاء الله نسمعه دلوقتي، شوف بقى الجواب بتاعه والجمال والحلاوة. جئت بالآيات، شوف كلمة جئت بالآيات هيقولها كم مرة، زي فضيلة الشيخ محمد الهلباوي سابقا لما عرضنا له ابتهال جميل جدا وكان بيقعد نبي كامل الأوصاف. لا جئت بالآيات، هنا تعالوا نشوف ونسمع الشيخ محمد عمران قالها ازاي. تعالوا نسمع مع بعض. يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، جل من أنساك يوما، جل من أنساك يوما، جئت بالآيات، جئت بالآيات، جئت بالآيات، جئت بالآيات، الله، جئت جئت بالآيات يا محمد جئت بالآيات نعمين جئت بالآيات الله جئت بالآيات جئت الله الله الله الله. شفت جئت بالآيات 22 مرة. طبعا ده برضو انا قلت لكم في حلقة الشيخ الهلباوي جبنا 5 دقايق من نص ساعة, واحنا برضو في اللي انتوا سمعتوه دلوقتي 5 دقايق من النص ساعة بتاعت سمعنا جئت بالآيات قالها كم مرة؟ اكتر من 20 مرة, وكل مرة فيها ابداع وفيها اداء فيها روعة وفيها جمال. يعني دي من الأعمال المتميزة والتي تدل على براعة هذا الرجل, وعشان كده احنا بنقول لها عملاق وان هو أسطورة فضيلة الشيخ محمد عمران. هقول لكم بعض الأعمال الجميلة اللي هو عملها عشان برضو اللي عايز يحب يتابع فضيلة الشيخ محمد عمران. عمل احنا طبعا بنسمعها الصبح كل يوم في الراديو, النور أشرق في الوجود جميل, النور أشرق في الوجود جميل, والصبح للكسب الحلال سبيل, وفي الليل نسمعه يقول إيه, الليل أقبل والوجود سكونه, يا سيد الكونين إلهي عبدك الجاني أتاك, أنت السلام أسماء الله الحسنى أدركنا يا الله. ودي عملها مع الشيخ سعيد حافظ, كانوا دويتوا مع بعض. ومن أعماله المميزة يا عظيم الجود وقصدت باب الرجاء, ويا مليكا, ويا أيها المختار, يا رب عفوك, آمنت بالله. كل الحاجات دي ولسه في أعمال تانية احنا ذكرنا لكم بعضها. دي بعض أعمال الجميلة لفضيلة الشيخ محمد عمران. هسمعكم دلوقتي ابتهال هسميه ابتهال السلطنة. وشوف هو بيقول يا رسول الله طال بي الحنين مدحتك لا رياء ولا نفاقا. خلي بقى بالك من الحلاوة والبراعة في مدحتك لا رياء ولا نفاقا، وخاصة كلمة لا. تعالوا نسمع مع بعض ونشوف الإبداع بتاع الشيخ محمد عمران الرجل المبدع. رسول الله رسول الله قال بي الحنين الله الشوق الدفين مدحتك لا رياء أو نفاقا وفي من يمدحونك من أكون مدحتك لا رياء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مدحتك مدحتك لا رياء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رياء أو نفاقا مدحتك مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وفي من يمدحون سموت عن الرذائل والدنايا وجئت مبرأ مما يشين صلى الله عليه وسلم وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت النور الله الله الله الله الله الله الله أظن يعني اللي مش عارف فضيلة الشيخ محمد عمران عارف دلوقتي مين هو الشيخ محمد عمران. قبل ما نختم بالفقرة اللي جاية ديت إن شاء الله هنتكلم عن فترة مرضه ووفاته. مرض مرضا بمرض السكر، وظل هذا المرض معاه لحد ما توفاه الله يوم 6 أكتوبر عام 1994. وقيل إن هو كان له ابن، يعني في سنة 86 كان له ابن عمره 6 سنوات توفاه الله. فكان الشيخ بيحبه جدا، لكن كل ما يذكره أو يسمع صوته في الشريط اللي كان بيسمعه يعني كان بيتذكره، فكان بيزعل عليه جدا. فالشيخ حزن حزنا شديدا عليه، وكلما تذكره كان يبكي، لأن كان له عاطفة جياشة فضيلة الشيخ محمد عمران. وده اللي خلى يعني ممكن يكون كان سبب في ان هو نسبة السكر عنده في جسمه ومرض السكر يسيطر عليه حتى توفاه الله في يوم 6 أكتوبر عام 1994. احنا هننهي مع حضراتكم بهذا الابتهال ونرجع لحضراتكم تاني. يا نبي أنا كان نفسي أسمعكم أكتر من كده، لكن عشان وقت الحلقة غصبا عننا يعني إحنا بنشكر حضراتكم في ختام هذه الحلقة، ونقول لكم على الخير نلتقي، وفي حب الله نجتمع، ولكلامه نستمع، ونقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرام